محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، لقد من الله عز وجل علينا وأكرمنا بفضله ومنته بأن أدركنا شهر رمضان. إدراك هذا الشهر نعمة ومنة من الله عز وجل عليه. لذلك إخوتي في الله، أقدم بعض النصائح بين يدي رمضان أذكر بها نفسي المقصرة المذنبة أولا، وأذكر إخواني بعد ذلك بها. إخوتي في الله، الوصية الأولى، لابد أن تعلم عبد الله أن الأيام تجري سريعا، وأن تعتبر بسرعة انقضاء أيام العمر. فنحن إخوتي في الله من أيام كنا نودع شهر رمضان، وها نحن الآن نستقبل شهر رمضان، وبعد أيام قلائل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء سأذكركم أننا نودع شهر رمضان. والحياة الدنيا إخوتي في الله إنما هي مراحل، كل مرحلة تسلم للأخرى، وهكذا أيام الإنسان تنقضي سريعا، فلا بد من اغتنامها، ولا بد أن تجعل الدنيا إخوتي في الله مطية للآخرة. لن تصل إلى الجنة إلا من طريق الدنيا أو عن طريق الدنيا، فلا بد أن نعمل لهذا اليوم الذي نلقى فيه ربنا عز وجل. كم من إخوة لنا كانوا معنا في مثل هذا العام أو في مثل هذا اليوم من العام الماضي، استقبلوا معنا رمضان، صاموا معنا، وقاموا وقرأوا القرآن. أين هم الآن؟ ماذا يتمنون؟ يتمنوا إخوتي في الله أن لو أدركوا معنا هذا الشهر. لماذا؟ يحتفل معنا؟ يشاهد المسلسلات والأفلام؟ كلا، ولكنهم يتمنون أن يدركوا رمضان معنا ليصوموا ويقوموا ويقرأوا القرآن ويتصدقوا في هذا الشهر الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يذكر أصحابه بهذه الحقيقة، ألا وهي سرعة انقضاء الدنيا، فكان يقول: مالي وللدنيا، لما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وقال يوما لعبد الله بن عمر، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، وعد نفسك من أصحاب القبور. إذن إخوتي في الله، هذه الحقيقة الذي يجب ألا تغيب عني. نزل الأمين جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يذكره بهذه الحقيقة، فقال: يا محمد، لم يقل له يا رسول الله أو يا نبي الله، لأن المقام إنما هو مقام تذكير ووعظ. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت رقي في الله، فالنهاية التي ستؤول إليها إنك ستموت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. أحبب المال ستفارقه، أحبب زوجتك ستفارقها، أحبب أولادك ستفارقهم، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. إذن إخوتي في الله، عندما تموت يتبعك مالك وأهلك وعملك، فيرجع الأهل والمال ولا يبقى معك إلا العمل. فهذا إخوتي في الله زمان العمل. لم نعبد ربنا عز وجل في رمضان فمتى؟ لم نرجع إلى الله عز وجل في رمضان متى نرجع؟ إذن إخوتي في الله هذا هو زمان العمل، لنعمل بمرضاة الله عز وجل. إذن الوصية الأولى احذر، فالعمر سريع الانقضاء. وصية الثانية إخوتي في الله، ونحن في هذا الشهر الكريم لابد أن تستقبله وأنت نظيف، وأنت نظيف في قلبك، وأنت نظيف في بدنك، وأنت نظيف في نيتك، وأنت نظيف في قصدك. كلنا إخوتي في الله ذو خطأ وأصحاب ذنوب وخطايا. إن لم نتوب إخوتي في الله في هذا الشهر، متى نتوب؟ متى نرجع إلى الله عز وجل؟ كلنا يقبل على الله عز وجل في رمضان، ولكن إخوتي في الله شتان بين صابت وجانب. كثير يقبل وفي يده أصفر يرجع إلى معصية الله عز وجل، يصوم بالنهار ويعصي بالليل. كثير من الناس إخوتي في الله يطيع الله في رمضان ويعصي ربه عز وجل بعد رمضان. هذه إخوتي في الله ليست توبة. أما التوبة أن نطيع الله عز وجل وأن نعزم من الآن، من اليوم، من هذه اللحظة، أننا لن نرجع إلى المعاصي أبدا، أننا سنقبل على ربنا عز وجل. لماذا إخوتي في الله؟ لماذا تتوب؟ لأن الله عز وجل أمرك بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. إذا تتوب لأن الله أمرك بالتوبة وحذرك من تأثير التوبة. فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين طار العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إذن أمرك الله بالتوبة وحذرنا ربنا عز وجل من تأثيره. لماذا نتوب؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال ربنا عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال ربنا عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لماذا نتوب؟ لأن الله عز وجل وعدنا إن رجعنا إليه مهما كانت الذنوب، مهما كانت الخطايا، فإن الله عز وجل يغفرها لنا. قال ربنا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن الله عز وجل قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لماذا نتوب عباد الله؟ لأن الملائكة المقربين من حملة العرش يستغفرون الله لك ويدعون لك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا نتوب عباد الله؟ لأنك إن تبت إلى الله أحبك الله. لم يقل ربنا عز وجل والله يحب التوابين. وإذا أحبك الله عز وجل لا يعذبه. إذا أحبك الله عز وجل قذف محبتك في قلوب الخلق. إذا أحبك المولى تبارك وتعالى أحبك كل شيء على وجه الأرض. لماذا نتوب عباد الله؟ نتوب لإخوة في الله هي سبيل النجاة. لأن الله عز وجل يفرح بتوبتك إن رجعت إليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن حين يتوب إليه. إن أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيأس منه فأتى في ظل شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت. قال فإذا بها قائمة عند رأسه فأخذ بخضامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد يجلس فيه النبي يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف الحال بنا وقد أحاطت بنا الذنوب من كل جانب؟ ما الذي يمنع ذلك الصلاة أن يتوب إلى الله عز وجل ويبدأ في صلاته؟ الذي يمنع المرأة المتبرجة أن تتوب إلى الله؟ أن يمنع صاحب البدعة أن يترك بدعته ويتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لم يخوتي في الله ماذا نعبد الله عز وجل؟ لن أرجع إلى الله في هذا الشهر الذي يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران إن لم تتب وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النار مغلقة متى تتوب؟ متى تتوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الشهر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كيف الحال بك إن أمضت عليك أيام رمضان في لهو ولعب وقد أعتق خلق الله عز وجل رقاب الملايين من خلقه وأنت لم تعتق رقبتك من النار. الإخوة في الله يضمن لك أن تعيش إلى أن تدرك نهاية الشهر. الإخوة في الله يضمن لك أنك ستعيش إلى العام القادم. أم أننا في العام القادم سنقول ما هي فلان؟ كان معنا فلان. أم أنك سألت الله أن ترجع؟ مت وقلت يا رب أريد أن أرجع لأعبدك. ورجعت إلى الدنيا مرة أخرى فاعمل صالحا. إذا إخوتي في الله أريد أن نستقبل هذا الشهر والمرء أن يكون نظيفا في قلبه، نظيفا في نيته، نظيفا في قصده. اترك الذنوب والمعاصي الذي كان يفطر قبل ذلك في رمضان، يتوب إلى ربه عز وجل وعاهد أنه لن يرجع إلى هذا الأمر مرة أخرى. نتوب إلى الله عز وجل إخوتي في الله عن كل نظرة محرمة، عن كل كلمة محرمة، عن كل سماع يسمعه المرء لا يرضي ربه عز وجل. أريد إخوتي في الله أن يكون صيامنا صيام القلب، صيام الجوارح، صيام الأذن، صيام اللسان. لا إخوتي في الله كما تفعل أعداء الأمة الآن، أفسدوا علينا يوم الجمعة، فأصبح يوم الجمعة لإخوتي في الله أفضل يوم طلعت فيه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أفسدوا علينا هذا اليوم، وأصبح يوم الجمعة يوم المظاهرات، ويوم الاعتصامات، ويوم الإضرابات. الكثير من الناس إخوتي في الله يتمنى ويسأل الله عز وجل أن يمر اليوم بسلام. يوم الجمعة أفضل أيام العام. ما أصبح إخوتي في الله يوما للعباد لما نستقل نخرج بالمسيرات من بيوت الله عز وجل. فكذلك إخوتي في الله يريدون أن يفسدوا شهر رمضان. أصبح رمضان إخوتي في الله رمضان الزينة التي تعلق في الشوارع، رمضان إخوتي في الله المواعظ التي تنصب كما يفعل البعض إخوتي في الله، يقضي رمضان كله لما هو عند فلان أو فلان يأتي إليه. رمضان إخوتي في الله رمضان الأكل، رمضان المسلسلات، وليس الأمر إخوتي في الله اقتصر على هذا، بل رأينا في هذا العام قاموا بمسلسل إخوتي في الله تجسيد صورة الصحابة رضوان الله عنهم، هذا ما حضرنا منه من سنوات عدة. فالآن إخوتي في الله انظر إلى التطور لما يصور عمر الفاروق، عثمان بن عفان ذو النورين، والكثير من المسلمين يقول لا يعمل بها، الكثير من المسلمين لا يعنيه هذا. لذلك إخوتي في الله نقول بأن مشاهدة المسلسل في رمضان وفي غيرها حرام. بل إخوتي في الله هذه المسلسلات التي يدعمها الشيعة هي أشد حرمة من ذلك. هل ترضى أنت لنفسك أن يقوم ممثل فاجر بتجسيد شخصيتك؟ فبهرنا إخوتي في الله بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهوك عمر، عثمان ذو النورين، بلال، أصحاب رسول الله. فالإخوتي في الله هذا لضعف الأمة وهوانها. ما رأى أعداؤنا ضعف الأمة تجرأوا علينا. رأينا إخوتي في الله الشيعة لها مطمع في مصر. أريد إخوتي في الله أن يكون لها مكان في هذه البلد ما كان لها قبل ذلك ولن يكون بفضل الله عز وجل. لكن إخوتي في الله لابد أن نعي هذا الأمر وأن نعد لهذا الأمر عدته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اخوتي في الله، الوصيه الثالثه: ما الحكمه من الصيام؟ مولى عز وجل اخوتي في الله امرنا بالعباده وخلقنا لاجله، فقال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقك الله في الحياه لا لتاكل وتشرب وتتكاثر، لما خلقك للعباده، خلقك لتصوم وتصلي وتقرا القران تعبد الله عز وجل. عباده اخوتي في الله، من الذي ينتفع منها؟ الذي ينتفع بالعباده هو انت. ولذا اخوتي في الله، لما ينظر المرء الى الحكمه من العبادات التي امر الله عز وجل بها، الصلاه، لماذا فرضت عليك الصلاه؟ وامرك الله ان تصلي في اليوم 5 مرات، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السنن بالرواتب منها قيام الليل. لماذا تصلي عبد الله؟ ما الهدف من صلاتك؟ قال ربنا عز وجل: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. اي ان الصلاه اخوتي في الله تقوم بامرين: تجعلك تذكر الله، والامر الثاني انها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. اذن اخوتي في الله، ذكرك لله في الصلاه اعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن بذكر المولى تبارك وتعالى إن ذكرت الله ذكرك. ولذا قال ربنا عز وجل: فاذكروني أذكركم. فذكر الله لك أشد من ذكرك له. أنت من عندما تذكر الله عز وجل، ولكن انظر عندما يذكرك المولى تبارك وتعالى، أي شرف بعد هذا الشرف. إذا رجل يصلي وهو يؤذي الناس بلسانه بيده، هذا ما فهم حقيقة الصلاة. المولى عز وجل قال: إن الصلاة تنهى، أي أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء، هذا إخوتي في الله لم يصلي. لأن الغرض من الصلاة وهذا الأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم فرض الله عز وجل علينا الزكاة. لماذا فرضت علينا الزكاة؟ لماذا تخرج ربع العشر من مالك؟ فرضت الزكاة إخوتي في الله كما قال ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من أي شيء؟ تطهر الغني من الشح، من البخل الذي عنده. هذا إخوتي في الله الرجل البخيل الشحيح الذي لا ينفق، هذا أفسد إخوتي في الله دنياه وآخره. هذا الرجل الذي عاش فقيرا ليموت غنيا، عاش فقيرا ليموت غنيا. ما الفائدة أن تموت وأنت غني؟ ماذا فعلت بهذا المال؟ تركته لاولادك. رجل من اخوتي في الله ترك لاولاده ثروه قائله، وبعد وفاه والده يسال احد اولاده: الى اين؟ قال: لاشرب الخمر على روح ابي. هذا الذي تركت المال لاجله. اذا المولى عز وجل فرض علينا الزكاه، انما هي تطهير. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، تطهير لقلب الغني من البخل والشح، وتطهير لقلب الفقير من الحقد والغل على الغني. لذلك اخوتي في الله، لاجل ذلك فرضت الزكاه. عندما اخوتي في الله ناتي الى الحج، قل المولى تبارك وتعالى: جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لتعلموا أن الله يعلم. المرء إخوتي في الله إذا علم أن الله يعلم هل يستطيع أن يعصي ربه عز وجل؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذا لماذا تجرأت على معصية الله؟ لو علمت أن الله يعلم ما استطعت أن تعصيه. إذا إخوتي في الله هذا الأمر. أما الصوم إخوتي في الله، قل ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي أي شيء إخوتي في الله؟ الدنيا إخوتي في الله مليئة بالشبهات والشهوات، شهوات كثيرة، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الأولاد، شهوة المنصب، ومليئة بالشبهات. فكر إلحادي، فكر مادي، فكر انتهازي، فكر تبريري، أفكار كثيرة ومتعددة. إذا الصيام إخوتي في الله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون هذه الشهوات وهذه الشبهات، لعلكم تتقون هذه الشبهات باليقينيات، لعلكم تتقون سوء الظن بحسن الظن بالله عز وجل، لعلكم تتقون غضب الله وسخطه بمرضاته سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون النار بطاعة الله عز وجل. للإخوة بالله الصيام فرض كما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم إخوة بالله عبادة الإخلاص. سألوا في فترة من الفترات قد يشك في إخلاص، ولكن أنت صائم الصوم يعلمك الإخلاص، يعلمك مراقبة الله عز وجل. دخلت البيت في هذا الجو الحار والثلاجة ممتلئة الإخوة بالله بالعقائد بالمياه الباردة وليس معك أحد في البيت، لا يراك أحد من الخلق، لماذا لا تشرب؟ لماذا لا تأكل؟ ما الذي يمنعك عبد الله أن تفعل هذا؟ لعلمك أن الله عز وجل يراك، وهل المولى تبارك وتعالى يراك وأنت صائم؟ ولا يراك وأنت أمام التلفاز، ولا يراك وأنت تدخن، ولا يرى المرء أن تتبرج وهي متبرجة، ولا يراك وأنت تدعو غيره وتتوسل بغيره. الصوم إخوتي في الله المولى عز وجل أمرنا فيه أن نترك صيام عرفه العلماء الامتناع عن شهوته الفرد والفرد. هل إخوتي في الله عندما يجامع الرجل زوجته الحلال هذا شيء حرام؟ شيء أحله الله عز وجل لك. عندما يأكل قطعة من الجبن وكسرة من الخبز هل هذا حرام؟ أبدا، هذا شيء أحله الله عز وجل لك. ولكن في الصيام المولى تبارك وتعالى ينهاك أن تأكل الحلال وأن تنكح الحلال وأن تشرب الحلال. لماذا إخوتي في الله؟ أي أنك عندما امتنعت عن الحلال الذي أحله الله لك هل تستطيع بعد ذلك أن تقدم على الحرام؟ أن تصوم في النهار عن الحلال وتفطر إخوتي في الله على معصية الله عز وجل؟ تصوم في النهار رمضان عن زوجاتك الحلال، تنظر بعد الإفطار أو بعد رمضان إلى الحرام؟ هذا إخوتي في الله إنما هو تأديب للنفس. الصيام إخوتي في الله أيضا يتذكر فيه الغني مرارة الجوع. غني إخوتي في الله قد لا يشعر بجوع الفقير، فلذلك فرض الصيام حتى يشعر الغني، هذا من فوائد الصيام أيضا، بمرارة الجوع. أنت تصوم من الفجر إلى المغرب، أما هذا الفقير هو فقير طوال عمره لا يجد ما يأكل أو لا يجد ما يشرب. يخرجها كل رجل حتى من يجد قوت يومه. مع فضل زاد عن قوت يومه هذا يخرج زكاة الفطر. لماذا؟ ليشعر أيضا ويتذوق الفقير طعم الصدق، طعم الإنفاق في سبيل الله. هو فقير، هذا إخوة البلاد، يشعر ليتذوق طعم الإنفاق، وليتذوق الغني أيضا مرارة الجوع كما حدث مع هذا الفقير. إخوة البلاد، نبينا صلى الله عليه وسلم جاء له يوم بالمنبر فلما رفع الدرجة الأولى قال آمين، فلما رفع الدرجة الثانية قال آمين، فلما رفع الدرجة الثالثة قال آمين. فقيل له: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ قال: لقد اعترضني جبريل عليه السلام فقال: بعد من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة، بعد الدعاء من النبي أن يبعده الله عز وجل. دعاء من جبريل وتأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء الملك مستجاب، ودعاء النبي مستجاب لرجل أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة. قال: فقل آمين. فقلت آمين. فلما رأيت الدرجة الثانية قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. فقل آمين. فقلت آمين. أمر الإخوة الدعاء أن يبعده الله عز وجل. في رواية أخرى لهذا الحديث: رحم أنف امرئ وضع أنفه شربا في التراب أدرك رمضان فلم يغفر له. هذا العبد إخوة بالله خاب وخسر، الذي يدرك شهر رمضان وهو حي ولا يغفر له في هذا الشهر الكريم. فلما رأيت الدرجة الثالثة قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إخوة في الله، لابد أن نحذر أن نفقد هذا الشهر وأن يضيع منا شهر رمضان. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إخوة في الله قال: بين أنا نائم، هذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني رجلان فأتيا في جبل وعرا، جبل صعب أن يصعد فيه، قال: فأخذ بضبعية أي من كبية فأتيا في جبل وعرا فقال: اصعد، اصعد هذا الجبل. رؤيا الأنبياء والإخوة في الله حق وصدق. فقال النبي: لا أطيقه، أي لا أستطيع أن أصعد هذا الجبل. فقالوا: إنا سنسهله لك، سنساعدك على أن تصعد هذا الجبل. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل، على قمة الجبل، إذا بصوت عوائل وصراخ. قال: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: هذا عواء أهل النار، أي صراخ أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فإذا أنا برجال ونساء معلقين بعراقيبهم، معلق بعقوب إخوة بالله كما تعلق الذبيحة، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هل إخوة بالله لا نرى حياة أبدا، يفطر جهارا نهارا أمام الناس. ولذلك هذا الذي يفعل بهذا الأمر الذي لا يستكمل يوم الصيام، ما بالكم بمن يأتي عليه رمضان كل عام وهو لا يصوم؟ والله إخوتي في الله، هذا الذي من الله عليه بالصحة والعافية ومع ذلك لا يصوم لربه عز وجل ما استسلم منه هذه النعمة وهذه الصحة التي أعطاه الله عز وجل. والأمر إخوتي في الله يتفاوت. والله المرء إخوة بالله عندما يرى هؤلاء ويرى مشهد آخر لرجل كبير في السن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام ويأتي يسأل وهو يبكي لأنه لا يصوم مع أن الله عذره، هو معذور لمرضه. وهذا إخوة الزموا بيوت الله عباد الله في هذا الشهر. سألوا ربكم عز وجل أن يغفر ذنوبكم. سألوا المولى تبارك وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتكم. أن يعتق رقابكم من النار. اسألوا ربنا العلي العظيم. وهو في عليائه وفي بريائه ونحن بين يديه. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا. واجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. اللهم اعتق فيه رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اصلح ذات بيننا، اصلحنا بعيوبنا، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الغنى والفقر، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأجيب له بعض إخوانكم ممن يشهد معنا هذا الجمع صيبة في حادث، نسأل الله العلي العظيم أن يشفيه شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. إخوتي في الله نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وأهل السلام.